غير الحاج، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا ظفره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن يأخذ من بشره ومن ظفره. ومن بشره أي أي شيء من هذه البشرة، من الشعر الذي يكون على البشرة، سواء كان شعر اللحية أو شعر الشارب أو الصدر أو اليد، أو المهم من شعره ما يأتيه، وكذلك لا يأتي ظفره. والبعض يقول يحرم، يعني يتشبه بالحاج، لأن الحاج أيضا لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، لكن البعض فهم أنه محرم من كل وجه، أنه كذلك لا يتطيب أو لا يأتي أهله أو لا يصيد، غير ذلك مما يمنع منه المحرم. وليس الأمر كذلك، وإنما يمنع من هذه، من البشري والظفر. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا مكروه، وأن من فعله يكون قد وقع في المكروه ولا يأثم، ولكن يكون قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم وهو رأي شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن هذا للتحريم النهي، وأن من أخذ من شعره من بشره أو من ظفره فإنه يكون آثما، وإن كانت النفس تميل إلى قول الجمهور في هذا، وهو أن النهي للكراهة وليس للتحريم. والله أعلم.